الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامع صحيح كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، وقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الآية. قال رحمه الله: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال قال حدثني صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فأصابنا مطر ذات ليلة، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه، يقول رحمه الله: ونحن في كتاب المغازي من صحيحه. وهنا الليلة الحديبية تسمى غزوة وتسمى عمرة، لأن الرسول جاء معتمرا ولكنها صارت غزوة لأنهم بايعوا على القتال. إذا بايعوا على القتال انقلبت من عمرة إلى غزوة لأنه منع عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب غزوة الحديبية، وقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأثابهم فتحا قريبا. سيأتي تفسير هذه الآية كلها. يقول رحمه الله: حدثنا خالد بن مخلد، خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال، سليمان بن بلال قال حدثنا صالح بن كيسان، صالح بن كيسان قال عن عبيد الله بن عبد الله، عن عبيد الله بن عتبة قال حدثنا عن زيد بن خالد، عن زيد بن خالد الجواني رضي الله عنه. يقول: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يقصدون الحديبية. يقول: فصلينا ليلة الفجر، فانقلب علينا بعدما صلى وانصرف، انقلب علينا وقال: أتدرون ماذا قال ربكم البارحة عنكم؟ أن الله ورسوله أعلم. قال ربكم: ما أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته وإحسانه ومعروفه فهذا مؤمن بي، ومن قال مطرنا بكذا وكذا فهو مؤمن بالكوكب كافر برب العالمين. العرب عاداتهم كانوا سابقا إذا مطروا مطرا غزيرا وجاء الربيع وجاء قالوا: مطرنا بنوء الثريا، مطرنا بنوء الدبران، مطرنا بنوء كذا، ما يقولوا مطرنا بفضل الله لأنهم مشركين كفار، يقولوا مطرنا بنوء الكوكب، يعني المطر جاءنا بعدما طلع الكوكب جاءنا المطر، فالمطر جاءنا من الكوكب لا من الله. فمن قال مطرنا بنوء الله برحمة الله فضل الله ورحمته وإحسانه فهذا مؤمن برب العالمين، ومن قال مطرنا بنوء كذا الدبران أو الثريا أو الجوزة أو أي كوكب من كواكب السماء يقول مطرنا بنوء بهذا النوع والنوع هذا هو اللي أمطرنا فهو كافر برب العالمين مؤمن بالكوكب إلى آخره. هذا قاله لقلنه في الليلة البارحة حصل هذا من رب العالمين. قال رحمه الله: حدثنا عربة بن خالد قال حدثنا عمام عن قتادة أن أنس رضي الله عنه أخبره قال: أتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجتي عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجتي. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عتبة بن خالد، عتبة بن خالد قال حدثنا حمام، حمام قال حدثنا قتادة، قتادة قال عن أنس رضي الله عن أنس رضي الله تعالى قال: قال أتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة. قال أتمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أربع عمر كلها في ذي القعدة، يعني في كل سنة من ذي القعدة 16 ذي القعدة يأتي ويعتمر، 16 من ذي القعدة يأتي ويعتمر، 16 إلى آخره، حتى لما حصر وأعطوه أن يأتي جاء ب 16 من ذي القعدة وطاف وسعى ثلاثة أيام إلى آخره كما سيأتي. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر كأول أول عمره منع على يدخل البيت كله، منع على يدخل مكة بكاملها، والناس يحتجون يقولوا الرسول عليه ما وادع للعمرة، كيف يوادع هذا الرسول حصر عن مكة كلها فكيف يوادع؟ الثانية عمرته الثانية أخرج بالقوة، جاء هنا وأراد أن يتبنى بميمونة فرفض المشركون أخرجوا بالقوة ما أمده يوادع. والثالثة جاء عليه الصلاة والسلام معتمرا من أوطاس بعدما قسم الغنائم، جاء ليلا وحده وطاف وسعى واكتفى بالركن، ركن العمرة يدخل الطواف الوداع بالركن، الأصغر يدخل بالأكبر، وخرج عليه الصلاة والسلام ولم يدري عنه أحد إلا أنه هو الذي حدثه. والرابع اعتمر مع عمرتي ووادع للحج والعمرة سوا سوا لأنه مقارن، لأنه قارن الحج والعمرة فاعتمر سوا سوا. العمرة لا بد لها من وداع، ولا حجة لهذه المسألة، أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام كلها معروفة أفعاله رضي الله عليه الصلاة والسلام، لكن أنا يا المسلم ما الذي يصدني لا أوادع؟ إذا اعتمرت لماذا لا أوادع؟ لماذا؟ ما الحجة فيها؟ ما الحجة وما الدليل أني لا أوادع للعمرة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الأعرابي اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك، اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك، والوداع من فعل الحجة إلى آخره. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الهديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن الربيع، سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك، علي بن المبارك قال عن يحيى، عن يحيى قال عن عبد الله بن أبي قتادة، عبد الله بن أبي قتادة قال أن أباه حدثه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الهديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم. يقول علي بن قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام انطلق عام الهديبية فأحرمه وأصحابه ولم يحرم أبا قتادة. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسله إلى السيف ومعه جماعة، ثم أتى خرج من السيف وجاء وصاد حمار وحشي كما مرنا في الصيد أنه ضارب حمارا وحشيا وأعطى قومه المحرمون يأكلون فرفضوا حتى يسألوا الرسول، وبعد ذلك استفتوا بعضهم بعض فأكلوا شوه وأكلوا وأخذ فخذا للرسول أعطاه إياه فأكله النبي عليه الصلاة والسلام. معناه أنه ما أحرم، الناس أحرم من الحليفة وهو أحرم من الجحفة، أو من راج أحرم من الجحفة ذلك اليوم، لأن الإحرام من الحليفة أو من الجحفة كله جائز. لو أن إنسان جاء من المدينة ما أحرم وأراد أن يحرم من الجحفة يحرم من الجحفة جائز هذا. فالشاهد أن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه أرسله النبي للسيف، الرسول عليه الصلاة والسلام أرسله للسيف ينظر قريش وما يمر عليها وما يفعلون لهم، لأنه جاء معتمر، جاء معتمر محرم أحرم معتمر موق ما عنده قتال ولا نوى قتال عليه الصلاة والسلام. فذهب أبو قتادة ومعه رفقته على فرس له حتى وصل إلى السيف وطاف السيف كله، ثم رجع إلى الرسول وقابله قبل أن يصل وهو محرم، فأخبره أن الطريق ما في أحد، لكن أن وجدنا أناس خرجوا من مكة يقول أنهم خرجوا بالموائل بالمواميل، خرجوا بالمضامين وخرجوا بالمزامير وخرجوا بكذا ليصدوك عن البيت، ليصدوك عن البيت، فقال الله المستعان الله المستعان الله المستعان. الشاهد أن الرسول نزل بالحديبية هنا عند الشمس. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 14 مئة والحديبية بئر فنزحناها فلم ندرك فيها قطرة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء فتوضا ثم مضمد ودعا ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد ثم إنها أصدرتنا ما شينا نحن وركابنا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل قال أنا أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا عن البراء بن عازب قال قال تعودون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد فتح بيعة الرضوان. يقول ابن قتادة أن البراء بن عازب أنكم تعدون الفتح قوله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويبتدى أجره ويهديك صراطا مستقيما. تعدون هذا الفتح فتح مكة فنحن نعده فتح الحديبية حين بايع الرسول عليه الصلاة والسلام المسلمون 14 نفر 1414 يعني 1400 الذين بايعوا عليه الصلاة والسلام هو الفتح اللي نعده إن فتحنا لك فتحا مبينا. هذا هو الفتح لا فتح مكة. فتح مكة صحيح أنه جاء لكن ما هو المقصود بالآية؟ الآية إن فتحنا لك فتحا مبينا جاءت بعدها بعد غزوة الحديبية. والشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ورد الحديبية صده المشركون وأظهروا له المضامين والمطافيل، المطافيل النوق اللي معها ولدها والمرأة اللي معها ولدها والفرس اللي معها ولدها والأشياء، وحالفوا وأقسموا بأصلامهم وأزلام أنه لا يدخل هذه السنة، لا يدخل محمد علينا هذه السنة، لا يمكن أن يدخل علينا يعيرنا العرب أنه دخل علينا بالقوة، لا يمكن هذا إلى آخره. فلما علم الرسول أنهم صادوه وأرسل عثمان بن عفان يتشاور معهم، فبلغه أن عثمان قتل. لما بلغه أن عثمان قتل في مكة قال يلا بايعوني حقرب، ما هنا إلا المناجزة، ما دام عثمان قتل ما هنا إلا المناجزة بايعوني. فهذا هو سبب البيعة وسبب المبايعة بيعة الرضوان، هو غيبة عثمان رضي الله تعالى لأنه أرسله يتشاور معهم وتهاون معهم ويعلمهم أنه ما جاء لقتال، لكن بلغه أنه قتل عثمان، قال مدام قتلوه لازم نناجزهم خلاص ندخل عليهم مكة بالقوة، تعالوا بايعوني. فحصلت البيعة لأجل غيبة عثمان، فبايعه 1400 نفر اللي بايعوه في الحديبية، حتى إن سلمة بن أكوع يقول بايعته ثم قال تعال يا سلمة بايع، بايعته 3 مرات، يقول بايعت الرسول عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة 3 مرات. الشاهد أن اللي بايعه قرابة 1400 نفر من الصحابة رضي الله عنهم المهاجرين والأنصار. نعم. فنزهناها فلم نترك بها قدرة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ورزنا الحديبية ووجدنا فيها بئرا ليس فيها ماء إلا قليل، يقول فأتينا نريد الماء الإبل ونحن والخيل نبي ماء، يقول فلم نجد شيئا، فأخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام فجاء بركوة وصبها عليه وتفل بها وقال تعالوا، فصار حتى يده عليها وصار ما يفور من بين أصابعه حتى روينا نحن الأوادم وروينا الخيل وروينا قربنا وروينا الإبل وارتوى الجيش كله. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن يعقوب حدثني فضل بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين أبو علي الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال أنبأنا البراء بن عازب رضي الله عنهما أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية 1400 وأكثر فنزلوا على بئر فنزهوها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأتى البئر وقعد على شفيرها ثم قال أتوني بدلو من مائها فأتي به فبسط فدعا ثم قال دعوها ساعة فأرووا أنفسهم ورقابهم حتى ارتحلوا. قال البخاري رحمه الله حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن محمد قال زهير بن معاوية قال أبو إسحاق السبيعي قال عن البراء رضي الله تعالى قال وصلنا إلى الحديبية وجاء وصلنا إلى بير ليس فيها إلا قليل من الماء تبض بضا، يقول فجعلنا نروي فيها لكن ما يطلع ماء، فأخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام ألا أتوني بجنب ماء من ذهب ما من دلو منها، فالدلو مليان ماء من مائها. يقول فأخرجنا ماء من مائها فأخذ فيه وبصق فيه وبرك فيها، ثم قال صبوه فيها ودعوها ساعة. يقول لما أخذنا قليلا كنا نرمي منها وروينا أنفسنا وإبلنا وخيلنا وجميع من معنا إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ منها ثم أقبل الناس نحوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم؟ قالوا يا رسول الله ليس عندنا ما نتوضأ به ولا نشرب إلا ما في ركوتك إلا ما في ركوتك. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال فشربنا وتوضعنا. قلت لجابر كم كنتم يومئذ؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يوسف بن عيسى، يوسف بن عيسى قال حدثنا محمد بن فضيل، محمد بن فضيل قال حدثنا حسين، حسين قال حدثنا عن سالم، عن سالم قال عن جابر رضي الله، عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى الحديبية. يقول جابر وصلنا إلى الحديبية وجلسنا على بئر من آبارها فلم نجد ماء، ما وجدنا ماء، وتجمع الناس على ركوة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال فتجمعوا على الرسول فقال ما لكم عليه الصلاة والسلام؟ قالوا ما لنا، ما عندنا ما نشرب ولا عندنا ما نتوضأ إلا من في الركوة هذا اللي بين يديك. قال فأدخل يده في الركوة وجعل أصابعه فيها وجعل الماء يفور من بين أصابعه. يقول فروينا وأسقينا خيلنا وإبلا وأنفسنا من هذا الماء اللي يفور بين أصابع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال كم كنتم؟ قال كنا 15. قال كم كنتم؟ قال كنا 15 يعني 1500. حديث جابر 1004 جاهز، هذا حديث البراء، حديث البراء، حديث البراء 1004، حديث هنا يقول 1005. قال رحمه الله حدثنا سلط بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قلت لسعيد بن مسيب بلغني أن جابر بن عبد الله كان يقول كان 1400. فقال لي سعيد حدثني جابر كانوا 1500 الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. قال أبو داود حدثنا قراء عن قتادة تابعه محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا جوبة قال حدثنا علي قال حدثنا زبيان قال عمرو وسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أنتم خير أهل الأرض وكنا 1400 ولو كنت أبصر اليوم لأرأيتكم لأرأيتكم مكان الشجرة. تاباه الأعمش سمع سالما سمع جابرا 1400. وقال عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شوبة عن عمرو بن مرة قال حدثني عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما كان أصحاب الشجرة 1300 وكانت أسلم ثمن المهاجرين. تاباه محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شوبة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا السلط بن محمد، السلط بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع، يزيد بن زريع قال عن سعيد، عن سعيد قال حدثنا عن قتادة، عن قتادة قال قتادة قلت لسعيد بن مسيب بلغني أن جابر بن عبد الله كان يقول كان 1400. يقول إن بلغني أن سعيد بن مسيب يقول كان جابر يقول 1400 يعني 1400 يعني 1400. قال فاللي قال انهم 1005 او قال 1004 كله لا خلاف بين هذا، لان اللي أتي لانهم كانوا 1004 عند المبايعه ثم جاءوا ناس زياده وبايعوا بعدما انتهت المبايعه بايعوا ايضا قراب 100 فاختاروا 1005 واللي قال 1004 ما كذب واللي قال 1005 ما كذب، لان صاحب السيره ابن اسحاق رحمه الله يقول صارت المبايعة وناس ما حصلوا من غفار، يقول فأتوا فبايعوا أيضا فتم 1500، فمن قال 500 ما كذب ومن قال 400 ما كذب، فاللي بايعوا عند غيبة عثمان، والسبب كله أن عثمان ذهب إلى مكة يخاطب قريش وأنه الرسول ما جاء لقتال وإنما جاء للطواف والبيت والسعي وتعظيم الكعبة. فجاءه الخبر أن عثمان قتل فقال إذا نناجزهم خلاص ندخل عليهم بلدهم ونقاتلهم في وسط بلدهم نناجزهم. لكن أتى عثمان رضي الله عنه ما بيخلاف. أتى عثمان لما جاء عثمان انتهت البيعة قبل يجي عثمان والرسول عليه الصلاة والسلام جعل يده اليمنى لعثمان على يده اليسرى لعثمان وهو غائب. فالشاهد أن البيعة صارت لألف وخمس أو ألف وأربع كله واحد. نعم. فقال لي سعيد حدثني جابر كانوا 15 يقول حدثني جابر كانوا 15 يعني أنهم 1400 15 يعني 1500 جائز هذا. نعم. تابعه محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود تابعه محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن علي قال عن علي قال قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان قال قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أنتم خير أهل الأرض وكنا 1400. يقول إننا قال له علي إننا كنا قال لنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنتم خير أهل الأرض ذلك الساعة يعني أنتم يا أهل المكان خير أهل الأرض. فقلت له كم كنتم؟ لو كنا 100,000 كنا 15,000 يعني 1400. ولو كنت أبصر اليوم لرأيتكم ولو كنت أبصر اليوم لأن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قطع عيونهم الماء الأبيض ولا هناك طبة مثل اليوم الماء الأبيض يجيلونه الناس لا طبة. لكن أول إذا حصل الماء الأبيض على عين الإنسان بعد ابن مالك وجابر وكثير من الصحابة رضي الله عنهم عمي قبل أن يموت. يقول لو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة التي في الحديبية الشجرة قطعها عمر رضي الله عنه. الشجرة لما علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الناس يزورونها تبركون فيها لأرسل ناس وقطعوها مرة واحدة فلا حد يدري أين هي. حتى أن بعض الصحابة يقول أنتم تعلمون محل الشجرة والصحابة ما يعلمون محلها. الصحابة ما يدروا وين محلها قطعت خلاص وأنتم تعلمون محلها تروحون تزورونها هذا معناه تعمق في الآثار. نعم. قال عبد الله بن أبي أوفى كان أصحاب الشجرة 1300 وكانت أسلم ثمن المهاجرين. يقول ابن أبي أوفى كان اللي بايع الرسول عليه الصلاة والسلام 1300. نعم. وكانت أسلم من المهاجرين كانوا 1000 ثمن المهاجرين ثمن المهاجرين. لكن 1300 غلط الذي ذكر ابن إسحاق والصحيح 1400 تأكد هذا على أنهم 400 ما زادوا عن هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن قيس أنه سمع مرداس الأسلمي يقول وكان من أصحاب شجرة يقبض الصالحون الأول فالأول وتبقى حفالة كحفالة التمر والشعير لا يعبأ الله بهم شيئا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال أنه سمع مرداس الأسلمي يعني عباس بن مرداس الأسلمي يقول وكان من أصحاب الشجرة يقبض الصالحون وكان من أصحاب الشجرة. هذا الشاهد أنه من أصحاب الشجرة بايع من ذا الشجرة. قال يقبض الصالحون الأمثل يقبض الصالحون الأمثل يعني الأرض يقبض منها الصالحون الأمثل ويبقى بعد ذلك حثالة كحثالة السيل. لما مش السيل بقى حثالة حجارة وعودان وخرق وما أدري حثالة السيل إذا أغفى. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال عن عروة عن مروان والمسور بن مخرمة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها لا أحصي كم سمعته من سفيان حتى سمعته يقول لا أحفظ من الزهري الإشعار والتقليد فلا أدري يعني موضع الإشعار والتقليد أو والحديث كله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله. علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال عن الزهري. عن الزهري قال عن عروة. عن عروة قال عن مروان. عن مروان بن الحكم والمسور. الحكم والمسور بن مخرمة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الهديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها. يقول خرج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكة يريد العمرة معتمرا، يقول لما أتى الحديبية قلد الهدي وأشعره. حليفة حليفة حليفة يعني أراد أن يحرم هناك من الحليفة، قلد الهدي وأشعره، يعني قلد الهدي المدس القديمة والجلود القديمة وأشعر، يعني شق السنام قليل ثم حط الجلد على هذا ثم مسح السكين وصارت تمشي الإبل حوالي 63 بدن، 63 ناقة أو أقل أو أكثر، ومنها جمل لأبي جهل، جمل لأبي جهل عليها بورة فضة، حطيتم خشم بورة فضة علشان يغيب الكفار عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن خلف قال حدثنا إسحاق بن يونس عن أبي بشر أورقى عن ابن أبي نجيه عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقبله يسقط على وجهه فقال أيؤذيك عوام رازق؟ قال نعم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق وهو بالهديبية، ولم يبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحسن بن خلف. الحسن بن خلف قال حدثنا إسحاق بن يوسف. إسحاق بن يوسف قال حدثنا عن أبي بشر. عن أبي بشر قال عن ابن أبي نجيه. عن ابن أبي نجيه عبد الله قال عن مجاهد. عن مجاهد قال قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة. عن كعب بن عجرة أنهم أتوا في الحديبية، في غزوة الحديبية، وأنه صار أصاب هوام رأسه، القمل صار يتناثر من رأسه، شعر رأسه، فمره الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يطبخ جدر، فقال لعلك هذاك هوام رأسه؟ قال نعم يا رسول الله. قال اذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين، أنت مخير، أما تذبح شاة أو تطعم ستة مساكين أو تصم ثلاثة أيام واحد منهم. ويقول ففعل وحلق رأسه، هو محرم، حلق رأسه حينئذ للأذى. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السوق، فلحقت عمر امرأة شابة فقالت يا أمير المؤمنين، هلك زوجي وترك سوية صغارا، والله ما ينضجون كراعا، ولا لهم زرع ولا ضرع، وخشيت أن تأكلهم الضبع، وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري، وقد شهد أبي الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف معها عمر ولم يمضي، ثم قال مرحبا بنسب قريب، ثم انصرف إلى بعير ضئيل كان مربوطا في الدار، فعمل عليها غرارتين ملأهما طعاما، وحمل بينهما نفقة وثيابا، ثم ناولها بخطامه، ثم قال اقتاديهم فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير. فقال رجل يا أمير المؤمنين أكثرت لها؟ قال عمر ثقلتك أمك، والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصر حسنا زمانا، فافتتحاه ثم أصبحنا نستفي سهمانهما فيه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله. إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك قال حدثنا زيد بن أسلم قال عن أبيه أسلم مولى عمر بن الخطاب قال قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السوق، فلحقت عمر امرأة شابة فقالت يا أمير المؤمنين، هلك زوجي وترك سبية صغارا، والله ما ينضجون قراعا، ولا لهم زرع ولا ضرع، وخشيت أن تأكلهم الضبع. يقول البخاري يقوله يقول إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فوجدت امرأة شابة فقالت يا أمير المؤمنين أنا فلانة بنت فلان الذي بايع مع الرسول أراد بايع الرسول في الحديبية والله ما أملك شيئا وأولادي سبية أخاف عليهم لا ليس لهم كرع وكراع ولا ضراع ولا يستطيعون يكتسبون ولا يفعلون ولا يتركون وأخشى عليهم الضبع إلى آخره. فوقف وخذ كلامها كله ثم ذهب إلى محل بيته ثم أخذ برسن جمل ثم علق عليه غرارتين يعني هنا مزودة وهنا مزودة وملأهما أطعمة ثم أخذ غرارة ثانية وملأها ألبسة لباس ثم حطه فوقه ثم ناولها رسن البيت حبل حبل قال تفضل يا فلانة لأنها قالت إن أباها بايع في الشجرة قال ليش كل هذا يا أمير المؤمنين؟ قال تدري أن أباها وأخاها فتح الفتوحات ومصر الأمصار ونحن أكتسم السهام ونحن الآن ناكلها باردة وهم أخذوها حارة هم اللي فتحوها هم الذي أتوا برزق لنا. نعم هذا إنصاف هذا إنصاف من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. نعم المسلمون فتحوا الفتوحات ومصروا جاءت الأسهم وجاءت الأموال باردة لنا لماذا لا ننصف امرأته ننصف أمه ننصف إخوان ننصف عياله لماذا؟ نعم المسيء بن حزم كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم بايع الشجرة بايع تحت الشجرة يقول ثم بعد ذلك خرج الناس الصحابة يريدون الشجرة فلم يعرفوها يريدون الشجرة اللي بايعوا فيها في العام الماضي فلم يعرفوها. يقول ذر الصحابة خرجوا يطلبونها ويدورونها ما عرفوها وأنتم يا الزمان هذا تعرفونها؟ نعم هل الزمان يعرفون البدع يعرفون الحوادث يعرفون الصحابة ما يعرفون شيء. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا طارق عن سعيد بن المسيب عن أبي أنه كان في من بايع ذات الشجرة فرجعنا إليها العام المقبل فعميت علينا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال عن طارق قال عن سعيد بن المسيب قال عن أبيه مسيب بن حزم قال كان في من بايع تحت الشجرة فرجعنا إليها على العام المقبل فعميت علينا. يقول أنه كان من أصحاب الشجرة وبايع تحتها الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فبعد سنة رجعنا إليها ندورها ما لقيناها عميت علينا أخفيت علينا. قال رحمه الله حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن طارق قال ذكرت عند سعيد بن المسيب الشجرة فضحك فقال أخبرني أبي وكان شهدها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان الثوري قال عن طارق قال ذكرت عند سعيد بن المسيب الشجرة فضحك فقال أخبرني أبي وكان شهدها. ذكرت الشجرة عند سعيد بن المسيب يعني أنهم يعرفونها فضحك وقال كان أبي من بايع الشجرة وبعد سنة ذهبوا يدورونها ما لقوها وكيف لقوها هذولا كيف حصروا عليها هذولا والصحابة ما لقوها اللي بايعوا تحتها ما لقوها ما عرفوها. قال رحمه الله حدثنا آدم بن نبيات قال حدثنا شوبة عن عمرو بن مرة قال سميت عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل عليهم فأتاه أبي بصدقتي فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم بن نبيات آدم قال حدثنا شعبة قال عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاءه أحد بصدقته قال اللهم بارك على آل فلان. يقول فجاءه أبي بصدقتنا فقال اللهم بارك على آل أبي أوفى اللهم بارك على آل أبي أوفى يعني دعا لأبي أوفى أبوه. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم قال لما كان يوم الحرة والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة فقال ابن زيد على ما يبايع ابن حنظلة الناس قيل له على الموت قال لا أبايع على ذلك أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شهد معه الحديبية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا عن أخيه قال حدثنا سليمان بن بلال قال عن عمرو بن يحيى قال عن عباد بن تميم قال لما كان يوم الحرة والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة. يقول لما كان يوم الحرة يعني غزوة الحرة وقتال الحرة مع مسلم بن قتيبة الذي قاتل علشان يزيد بن معاوية، رفضوا أن يبايعوا يزيد، فأرسل جيوش يرأسهم مسلم بن قتيبة الشادي آد عباد، فقال على ما يبايع الناس؟ قالوا على الموت. قال لا بايعت على الموت بعدما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا يرى أن الصحابة بايعوا الرسول على الموت، ولكن جابر وغيره أنهم بايعوه على القتال لا على الموت، بايعوا الرسول. وهذا هو الذي ذكره ابن إسحاق وكرره أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بايع الرسول على القتال لا على الموت، ما في أحد بايع على الموت، بايعوه على القتال. هذا يقول أنه بايعون على الموت، قال لا يبايع أحدا بعد الرسول على الموت، ما يبايع أحدا على الموت بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي قال حدثنا أبي قال حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوي قال حدثني أبي قال وكان من أصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل فيه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا يعلى المحاربي قال حدثنا إياس بن سلمة حدثنا إياس قال حدثنا عن أبي سلمة بن الأكوع قال وكان من أصحاب الشجرة بل بايع ثلاث مرات. سلمة بن الأكوع بايع تحت الشجرة ثلاث مرات. يقول وكان من أصحاب الشجرة. يقول إننا كنا نصلي الجمعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام وننصرف وليس للحيطان ظل، يعني كان الجمعة يصليها الرسول بدري، ينصرفون الناس والحيطان ما صار لها ظل إلى الآن. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال قلت لسلمة بن الأكوي على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا قلت لسلمة بن الأكوع على ما بايعتم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال على الموت. بايع بعضهم يقول بايع على الموت وبعضهم يقول بايع على القتال. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال لقيت البراء بن عازب رضي الله عنهما فقلت طوبى لك صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وبايعته تحت الشجرة، فقال يا ابن أخي إنك لا تدري ما أحدثنا بعده. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عن العلاء بن المسيب قال حدثنا عن أبيه المسيب قال لقيت البراء بن عازب وقلت إن أنت ممن بايع تحت الشجرة؟ قال يا أخي لقد فعلنا أفعال قد إنا تنسخ لأعمال أعمالنا هذه، يعني ما يجوز أنا نجري بعملنا هذا على الله، أن فعلنا أفعال قد لا تقبل بايعتنا تحت إلى آخره، وهذا يجب على كل مسلم أن يتواضع بعمله، عملت عمل لوجه الله يجب أن تتواضع بعملك لا تدلي به على الله تعالى وتقدس فيحبط عملك حتى لو كان كثير، يحبط العمل إذا أدليت به على الله تعالى وتقدس، فهذا من التواضع. يقول يا أخي لقد عملنا أعمالا بعد المبايعة فلا ندري لو هذه الأعمال أسقطت أجرنا إلى آخرنا. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن يحيى عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. يقول البخاري حدثنا إسحاق قال حدثنا يحيى قال حدثنا معاوية بن سلام قال عن أبي قلابة قال عن ثابت بن الضحاك نعم. أخبره أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. أخبره ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع النبي عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا جوبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال الحديبية قال أصحابه هنيئا مريا فما لنا. فأنزل الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. قال شعبة فقدمت الكوفة فحدثت بهذا كله عن قتادة ثم رجعت فذكرت له فقال أما إنا فتحنا لك فعن أنس وأما هنيئا مريا فعن عكرمة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا عثمان بن عمر قال عن شعبة قال عن قتادة قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال الحديبية في تفسير قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال هي الحديبية ليست مكة إنما هي الحديبية. والدليل على هذا أن عمر رضي الله عنه كان يكلم الرسول 3 مرات والرسول لا يرد عليه حتى تقدم وبعد ذلك زهمه أتى قال عمر جاء فقال إنها أنزلت علي سورة أحب إلي من كذا وكذا إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر جئت فرار إلى آخر سورة. قال أفتح يا رسول؟ قال نعم إلى آخر. قال أصحابه هنيئا مريئا نعم أعطاهم الله تعالى الغفران والجنة الأصحاب اللي حضروا والأصحاب اللي ما حضروا أعطاهم الله الغفران والجنة. قال شعبة فقدمت الكوفة فحدثت بهذا كلي عن قتادة ثم رجعت فذكرت له فقال أما إنا فتحنا فعن أنس وأما هنيئا مريئا فعن إكرمة. يقول إني ذهبت إلى الكوفة حدثت بالحديث هذا كله ثم رجعت فحتى سألته فقال أما قوله فهنيئا مريئا فعن عكرمة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إسرائيل عن مجزاة بن زاهر الأسلمي عن أبيه وكان ممن شهد شجرة قال إني لا أوقد تحت القدر بلحوم الحمر إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر وعن مجزاة عن رجل منهم من أصحاب الشجرة اسمه أهبان ابن أوس وكان اشتكى ركبته وكان إذا سجد جعل تحت ركبته وسادة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو عامر العقدي قال إسرائيل حدثنا إسرائيل قال عن مجزاة بن زاهر زاهر قال عن أبيه زاهر قال وكان أبوه ممن شهد الشجرة بيعة الشجرة قال قال إني لأوقد تحت القدر بلحوم الحمر. فنادى منادي الرسول عليه الصلاة والسلام أن الحمر تدور فإن لحومها محرمة لحوم الحمر الأنسية محرمة. هذا حصل في خيبر وخيبر نعم هنا ينهاكم عن لحوم الحمر إن الله ينهاكم عن لحوم الحمر. كيف أنه حصل الحديبة 6 من الهجرة وخيبر 8 فكيف حصل مرة ثانية بخيبر يطلقون لحوم الحمر الأنية؟ أعتقد هنا الحديث هذا في شك. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان وكان من أصحاب الشجرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أوتوا بسويق فلقوه تابعه معاذ عن شعبة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عباد بن قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال عن شعبة قال يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا بشير بن يسار قال عن سويد بن النعمان قال وكان من أصحاب الشجرة يعني بايعوا تحت الشجرة سويد بن النعمان وأخوانه 7 بايعوا تحت الشجرة. نعم. وأصحاب أوتوا بسويق فلقوه. أصحاب أوتوا بسويق سلقوه يعني أكلوه في الطريق. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم بن بزي قال حدثنا شازان عن شعبة عن أبي جمرة قال سألت عائزة بن عمرو وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الشجرة هل ينقض الوتر؟ قال إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم قال شازان حدثنا شاذان قال عن شعبة حدثنا شعبة قال عن أبي جمرة عن أبي جمرة نصر بن عمران قال سألت عائذة بن عمرو عائذة بن عمرو سألت عائذة بن عمرو هل ينقض الوتر إذا صليت الوتر أول الليل أصلي آخر الليل؟ قال لا إذا صليت أول الليل لا تسأل آخر الليل لأنك تنقضه. صحيح إذا صليت الوتر أو ترت أول الليل بعد صلاة العشاء ثم ذهبت أيقظك الله آخر الليل فلا تنقض الوتر إلا إن أحببت أن توتر وتر جديد يعني الأول تحط تصلي ركعة مع الركعة اللي مضت ثم تصلي تصلي تصلي ثم بعد ذلك تأتي بركعة واحدة معناك إنك نقضت الوتر. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وكان عمر بن الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه وقال عمر بن الخطاب ثقلتك أمك يا عمر نذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر فعرقت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين وخشيت أن ينزل في قرآن فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت فقال لقد انزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك مالك قال عن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم قال عن أبيه أسلم مولى عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وكان عمر بن الخطاب يسير معه. يقول إن عمر بن الخطاب إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسير في بعض أسفاره وكان عمر والصحابة يسيرون معه فسأله عمر عن مسألة يا رسول الله ما كذا وكذا يا رسول الله ما كذا وكذا ولم يجبه يا رسول الله ما كذا ولم يجبه ثلاث مرات يقول ثكلتك أمك يا عمر يقول فتقدمت أمام الجيش وخشيت أن ينزل فيه قرآن يقول فلم ألبس أن جاء الصارخ عمر بن الخطاب فأتيت وقلت نعم يمكن نزل فيه ولما أتيت الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني أنزل علي الآن سورة أحب علي مما طلعت الشمس إن فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما إلى آخر السورة لا يحب علي ما طلعت الشمس. قلت أفتح يا رسول الله؟ قال نعم. في بعض رواية البخاري أفتح يا رسول الله؟ قال نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري حين حدث هذا الحديث حفظت بعضه وثبتني معمر عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يزيد أحدهما على صاحبه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه فلما أتى هذا الحليفة قلد الحرية وأشعره وحرم منها بعمرة وبعث عينا له من خزاعة وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط أتاه عينه قال إن قريشا جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك فقال أشيروا أيها الناس علي أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد فتوجه له فمن صد فمن صدنا عنه قاتلناه قال امضوا على اسم الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال حدثنا معمر قال عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن الرسول خرج عليه الصلاة والسلام فلما أتى ذا الحليفة أشعر البدنة وجلدها ومشى ثم أرسل عينا له عليه الصلاة والسلام ينظرون عن قريش فجاءه العين وقال إن قريش أخرجت المطافيل وجمعت الأحباج وجمعت العالم كله عليك وتدوك عن هذا البيت. يقول ما يمكن تدخل هذا البيت. فقال أيها الناس أشيروا علي ما في أحد أشار لي. يقول يا رسول الله قتلهم. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله نحن خرجنا نريد العمرة نريد العبادة ما نريد القتال فدعنا إن الله تعالىهم وإلا فحنا تحت أمر الله تعالى وتقدم. فقال انزلوا أيه فنزل على الحديبة عليه الصلاة والسلام وحصل ما حصل من اتفاقات والمراسلات بينه وبينه وسيأتي هذا كله. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.